بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا، واهدنا واهد بنا، وعافنا واعف عنا، وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم في الدرس الخامس من دروس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا قد تجاوزنا كثيرا من المقدمات المهمة التي كان ينبغي أن نقدم بها لهذا الجامع الصحيح اغتناماً للوقت، وقلنا بأننا سنذكر ما نحتاج إليه من تلك المقدمات أثناء الشرح بإذن الله عز وجل. وقرأنا في المجلس السابق حديث إنما الأعمال بالنيات، وأظهرنا اختلافات الروايات في هذا الحديث. وحتى نكون ضابطين أكثر، فإننا نعيد أيضا قراءة الحديث لكن دون كتابة. وأرجو من أحبابنا الكرام الذين معهم نسخة أن نراجع سريعا على الرموز الواردة في هذا الحديث. وقبل ذلك أنبه نفسي وإياكم على أهمية حفظ المتون. من حفظ المتون حاز الفنون. العلم بطبيعته ينسى سريعا ويضبط بالمتون ضبطا تاما، وكلما كان المتن نظما كلما كان ذلك أفضل. قلنا أبو الحسين الحافظ اليونيني نسخته كالجوهر الثمين، لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجهبذ الفرادري. إذن هو اعتمد في الرواية التي تروى عن البخاري، اعتمد رواية الإمام الفرادري رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن يوسف. وقلنا بأن الرواة عن البخاري كثر، إلا أن الذين عرفت أسماؤهم واتصلت رواياتهم أو روايات غالبهم على خلاف يأتي فيما بعد إن شاء الله خمسة. من الخمسة؟ الفرابي والبستوي معامل الفهدان. أحسنت وأحسنتما. شوف، أنت قلتها نثرا فاحتجت إلى أن تتذكر الأسماء، لكن النظم يضبط. وقد روى صحيحه 90,000 وهاك خمسة النسفي والنسى الفرابري والبزدوي المحاملي فلتدي. فالنظم إذا ضبط حفظه وكان الإنسان سريع الاستحضار له يسر عليه كثيرا من مسائل العلم. فالإمام الفرابري هو عمدة الرواة عن الإمام البخاري، هو عمدة الرواة. الإمام المنيني رحمه الله تعالى توفي في القرن في أي قرن؟ رمضان. هو توفي في شهر رمضان، لكن في أي قرن أو في سنة؟ توفي سنة 701 من الهجرة النبوية، 701 من الهجرة النبوية، يعني هو توفي في أول القرن الثامن الهجري، وعاش حياته رحمه الله في القرن الذي قبله. هذا الإمام العظيم كتب تلك النسخة العظيمة الجليلة وضبط فيها الروايات، وصارت تلك النسخة عمدة غالب من جاء بعد الإمام اليونيني رحمه الله تعالى. ثم جاءت الطبعة السلطانية لتضبط على النسخة اليونينية أو على فروعها الأصيلة، ثم صورت الطبعة السلطانية بعد ذلك أو كتبت بصف جديد كما وقع من مكتبة التأصيل وغير ذلك. تأصيل يا مولانا صح؟ طبعا اليوم كنت قد حدثتكم عن تلك الباذخة وعن تلك النسخة العامرة الفخمة التي فيما أعلم وفيما يغلب على ظني أنها أفضل نسخة لصحيح الإمام البخاري الآن. لماذا؟ لأنهم عمدوا في مكتبة دار المنهاج ودار طرد النجاح، عمدوا إلى الطبعة السلطانية الأولى. احنا قلنا السلطانية طبعت كم مرة؟ باشمهندس محمد الطاهر طبعا جالس هناك، احنا نطلب منه هو يتقدم، هو سمع ولم يتقدم ولم يصلي. بيصلي. طبعت ثلاث مرات، الطبعة الأولى المعروفة، ثم الطبعة الفكهانية، ثم كالمطبوع. عندي بفضل الله طبعة دار الجيل، وطبعة دار الجيل صوروا فيها الطبعة الثالثة للسلطانية التي هي كالمطبوع، لكنها ليست مخدومة هذه الخدمة، لذلك احتجنا إلى أن نعتمد نسخة دار طوق النجاة. فهذه النسخة هي السلطانية، صوروها طبعا بطريقة بديعة، وانظروا إلى هذا القطع والجامع الصحيح يقع في أربعة مجلدات، كهذا المجلد أربعة مجلدات. في هذه الأربعة يوجد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. اسمك طلع على فكرة، هو كان غايب كانش بيصلي. طبعا صورنا بعض الملازم وسنصور، أنا أعتذر طبعا لآبائنا وأحبابنا، يعني لم أستطع هذا الأسبوع أن أعد تلك الملازم. يسر الله عز وجل لنا إحضار هذه الطبعة بفضله سبحانه وتعالى. طبعا هم خدموها خدمة جليلة لأنهم ميزوا الرموز بهذه الطريقة كما نرى باللون الأحمر، وهذا ييسر كثيرا للقارئ. وطبعت على ورق فخم، ووضعوا مساحة فارغة كبيرة في هامش الكتاب. لماذا؟ أنا أرى أن هذا الذي صنع حتى يتاح لصاحب النسخة أن يكتب فيها. بعض الناس يشتري الكتاب ليجمل به المكتبة وليأخذ بجواره الصور التذكارية، وتجد كتابه يعيش حياته كله معه وهو مهندم محافظ عليه لم يمس. فلماذا اشتراه؟ الكتاب حتى يعطيك أسراره لابد وأن تحول حواشيه إلى مسودة، أو أن تحول الفارغ فيه الذي لا يكتب فيه إلى حاشية، تحشي علي. وإن كان طبعاً أنا صعبان علينا لو حشي على هذه النسخة، لكن سنحشي بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن العلم إذا كتب وجمع في مكان صار الانتفاع به يسيراً بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا منذ البداية قلنا بأن هذا المشروع مشروع كبير وضخم. كتاب بدء الوحي، وقلنا صحيح البخاري كم كتاب؟ 97 كتاباً، وكتبه 90 بعد السبع، وهي كالنبع لكل نبع. 97 كتاباً. كتاب بدء الوحي هو أصغر الكتب من حيث عدد الأحاديث. سنأخذ فيه نسأل الله التوفيق والتيسير حوالي 3 أشهر. كم حديثاً فيه؟ قلنا 7 أحاديث. في كم صفحة؟ شوف أنت عندك هنا نصف صفحة، صفحة 2 3 4 ونصف فقط. 7 أحاديث في حوالي 3 أشهر. فماذا سنصنع في بقية الكتب؟ وصحيح البخاري أكثر من 7000 حديث مسندة، غير المعلقات غير المتابعات، وهذه سيأتي التعريف بها في وقتها. إذن أذكر دائما نفسي وإخواني أن نجدد النية لله سبحانه وتعالى. إتقان العلم ليس بالأمر اليسير. بعض الناس يفرح إذا حفظ متنا ومتنين وثلاثة. العلم أكبر من مئات المتون. صحيح البخاري متن واحد من متون السنة، وهو خير متون السنة وأعظمها، وكل متون السنة تعطيك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى لا يأخذنا الوقت نقرأ سريعا. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله آمين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الدكتور شعبان أعطى هنا رقم 1 فوق كيف. طيب كيف تفك هذا الرمز؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وفوقه صح ها صاد الذهروي والأصيل البسملة، باب وضع فوقها سين وطاء. سين أي ها؟ لا احنا عايزين نضبط السين، سين ابن عساكر. وانت اضبط السين بماذا؟ بالنظر. اضبط السين، شوف وبعده مقدما رواية الزبيد عن ابن وقته عن الداود. فالرواية التي داخل المربع هي رواية الزبيد عن أبي الوقت عن الداود عن من؟ طبعا من أهم الأمور أيضا أن يراجع الإنسان العلم. هنا أحسنت، ماذا صاحب النسخة؟ لا إحنا بنسأل حاليا عن الداودي يروي عن من؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس مع العلم أصناف. هناك صنف طالب علم على الحقيقة، فهو يضبط المسائل ويحرك ذهنه فيها دائما، وتجده مشغول البال بالمسائل، يستيقظ وينام على مراجعة المسائل والحفظ وما إلى ذلك. هناك صنف وهو فيه خير أيضا، هو مثقف أكثر منه طالب علم، يعني يحب العلم يحب سماع العلم. فمن أفضل من من؟ لا شك أنه إذا تساوت النية وكان كل مخلصا فالذي يعلو ويفضل ويميز هو الطالب على الحقيقة. لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني أن تعيد ترتيب أوراقك مع هذا الجامع الصحيح. أحسب أننا في هذا المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى سنقدم جديدا للأمة الإسلامية ولصحيح الإمام البخاري. وهذا الكلام إنما أقوله من باب تحفيز الهمم، وأعوذ بالله من العجب والغرور، وأعوذ بالله من أن يخدش الإخلاص. لكن ينبغي أن نعلم أن ما نقوم به هو خدمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون قوية جيدة جليلة لصحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأعطيك مثالا على هامش العمل بل في أصله. نقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بكتابة ألفية البخاري، وبعضكم يعرف قصتها وبعض الأحباب بدأ في حفظها. أحمد ربي راجيا هداه، مصليا على الذي اصطفاه، وبعد ذي ثالثة الفرائد في نظمنا المعروف بالفوائد. ألفية البخاري ذلك اسمها، ومن صحيح ابن بخارى رسمها، تنظم في مجالس المذاكرة، وعلنا ننجو بها في الآخرة. فجد على مدادنا بالمدد، وانفع به يا رب طول الأمد، وبارك اللهم في الذرية، واجعلهم من خيرة البرية. ولا يزال سائلا أبو عمر العون والتيسير من رب البشر. ألفية الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيما وقفت عليه لم يوجد أحد ممن نظم في صحيح البخاري على الاستقلال. وأظن أن هذا النوع من النظم على الصحيح لم أسبق إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو قدر وسبق الإنسان فلا بأس، فإن العقول تتفاوت والأفهام تتفاوت. ويقول بعض الناس ما ترك الأول للآخر، صح؟ لكن يقول أهل الهمة كم ترك الأول للآخر. كل أول كان في يوم من الأيام آخرة، إنما تتفاوت الهمم، والذي يحرك الناس أولا وأخيرا هو الإخلاص وتوفيق الله سبحانه وتعالى. ألفية الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ستستمر معنا بإذن الله، وأسأل الله العون والتوفيق، حتى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. لماذا قلنا حتى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان؟ مؤخر حديث في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا بعض أحبابنا تعجب عندما غلبتني العبرة في بداية الشرح، وأقول لكم بأننا عندما ننتهي بإذن الله سنبكي بكاء جماعيا. عندما تعيش مع صحيح الإمام البخاري وتعيش مع قصته ومع القضية وتعلم صعوبة الأمر وتستحضر أن هذا الكتاب قرأه ألوف الأئمة والعلماء، وأنه يحوي بين دفتيه أعظم ما صنف في تاريخ السنة، فلا بد وأن تتأثر وأن تأخذك العبرة إذا استشعرت حقيقة الأمر وصعوبته وخطورته، لأنها أمانة. إذن هذه الألفية بإذن الله ستستمر معنا حتى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. طيب، وهو يا مولانا صحيح البخاري، صحيح البخاري الذي فيه أكثر من 3000 ترجمة، فيه 97 كتابا، في نظارة هنا من نسيها أستاذ محمد بن عبد الله، هل بتاعت فضيلتك؟ وديها عمك الشيخ أحمد أو متبرع بها ليه يا مولانا؟ قضية تانية، وديها مولانا. الله يكرمك سيدي. الشيخ أحمد ده من أهل الفضل والعلم والأدب والتواضع، وهو زميلي وصديقي قديما وحديثا، ربنا يجزيه خيرا، وهو من أهل الفضل. إذن صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. شفت يا مولانا الشيخ كرم، أنت متوقع أن احنا هنحفظ ألفية وخلاص ونكفر الباب؟ لا، العزم قائم بإذن الله على النظم حتى نوفي البخاري ما يستحق. من المسائل الأساسية التي ستنظم تباعا بإذن الله مسألة المواضع التي أخرج البخاري فيها الحديث. طيب. طيب انت عندك الاحاديث بغير تكرار الفا حديث وزياده، الفا حديث وزياده تنظم في كم؟ تنظم المواضع بهذه الطريقه التي خرجت تلك الاحاديث في كم؟ في كثير من الابيات. فالعزم قائم باذن الله ان ننظم ما يقرب من 5000 اذا قلت او زادت هذا الامر بحسب ما نحتاج اليه، ونسال الله التوفيق اولا واخيرا. طيب لو اننا انهينا الالفيات 5 ثم جئت وقلت لمولانا الشيخ كرم ابو سعود يا عم الشيخ كرم تعال احفظ 5000، هيقول لي ايه؟ هيقول لي لا يا عم 5000 انت مجنون. لكن لو حفظنا العلم من بدايته اولا باول ستحفظ وتضبط دون ان تشعر، وهذا ما نقوم به بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن سنحفظ جزءا جزءا، وهي الألفية الأولى لم تنتهي بعد، إنما كتب منها 70 فقط في هذه الملزمة. وأحسنت، وسنحفظ وسنكتب حتى انتهاء كتاب بدء الوحي حتى نعقد حفل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه يعني معذرة احنا استطردنا بعيدا عن الشرح، لكن هذا لأمر مهم، لأن احنا لابد أن نضع النقاط على الحروف من البداية وأن نعرف أين نقف. الجزء الأول هذا سيتم في حدود 100 وقد تزيد، سينتهي معنا حتى نهاية كتاب بدء الوحي في الفوائد الأساسية المتعلقة بكتاب بدء الوحي. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات أخرجه الإمام البخاري في كم موضع؟ في 7 ما هي؟ بدء الوحي بدون ذكر السبورة. الايمان شفت؟ والشيخ محمد بيبص برضه في السبورة على فكره من تحت النظاره واخد باله في غرامه كده. شوف انت برضه رحت وجيت تتذكر السبع فين، هو هنا وهنا وهنا. لكن لما تحفظ ونية في البدء والايمان والعتق والمناقب الايمان وفي نكاح حيل، هذه السبعة في بيت وشطر ونصف شطر بيت وفي نكاح حيل فأصلحي قلبك تبلغي العلا وتفلحي. النظم مريح يسر لك، تحفظ بيت تبدأ تقول هو في كذا وكذا يسير. في الحديث الذي بعد هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها كيف يأتيك الوحي أخرجه الإمام البخاري في كتابين، في كتاب بدء الوحي وكتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. فتقول وكيف يأتي الوحي في البدئين، يعني في بدء الوحي وبدء الخلق في شطر بيت عرفت أين أخرج الحديث وهكذا. هذا مهم، هذا مهم جدا. فانظر عندما تنظم تلك المواضع، وطبعا هناك مسائل غيرها مهمة جدا ستنظم بإذن الله، عندما تنظم وتحفظ فتعرف مواضع الأحاديث التي أخرج البخاري فيها الحديث. هذا مفتاح ماذا؟ أنا بديك مفتاح إيه؟ أنا بديك مفتاح أهم من مفتاح الكتب على فكرة، أعطيك مفتاح الأبواب والتراجم. إذا حفظك لهذه الأبيات ومعرفتك للمواضع التي أخرج فيها البخاري في الكتب هذا يعطيك دلالة إلى الأبواب، لأنه قد يعسر أن تحفظ التراجم بتمامها ونصها. أهم شيء أن تعرف وأن تفقه مضمونها إجمالا حتى ترجع إلى أصل كتابك. ولأن الأمور ينبغي أن تكون جادة والعلم ينبغي أن يكون جادا، فهذه النسخة لا نعطيها إلا بشرط أن يعطى حقها. وما حقها؟ لا تعطى هذه النسخة لأحد إلا بحقها، وحقها أن تحفظ وتقرأ على الناظم غيبا. احنا في طبعا مجموعه على الواتس انشاناها لهذا الغرض، وبعض احبابنا يعرف وبعض احبابنا مشترك، واشترك معنا يعني حبيبنا واخونا الشيخ كرم هذه نسخته. ياتي الامر يسيرا، احنا كتاب بدء الوحي تقريبا ناخذ في 3 في ال3 لما تحفظ 100 يسير الامر باذن الله سبحانه وتعالى، وبخاصه عندما تكون مع صحبه يعينونك على الحفظ، فتضبط أصول المسائل المتعلقة بكتاب بدء الوحي وما يتعلق ببعض مسائل صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحفظ النظم مهم جدا. ماذا سنفعل بعد حفظ النظم؟ يشرح شرحا اجماليا اخر غير هذا الشرح الموسع، ثم يختبر الحافظ المشروح له فيه اختبارا تحريريا وشفويا باذن الله. ولا تقلق وابشروا يعني. بعد الاختبار يجاز اما بالروايه، بروايه النظم عن صاحبه، بروايه طبعا الجزء الذي حفظه اجازه روايه، ومن تجاوز الاختبار يجاز اجازه روايه وتدريس، فيجوز له ان يدرس النظم. وارجو ان ينال هذه الاجازه قوم، وان كان الامر فيه طبعا نوع من المشقه، وطبعا العلم امانه ولن نجامل. إجازة الرواية الأمر فيها يسير، لكن إجازة التدريس الأمر فيها عسير، لأن هذه مسؤولية يحملها الإنسان حتى يبلغ هذا العلم. فمن أراد أن يحفظ معنا في الألفية فليتواصل معي، أو بعد الدرس مثلا يخبرني ويكون جادا حتى نبدأ في الحفظ. بعض أحبابنا طبعا يشترك معنا ويدخل يجد الأمر جادا فيعتذر، يرسل رسالة على الخاص أنه يعتذر. نقوم طبعا بكل أدب ولطف نستأذنه أن يخرج من المجموعة التي أنشأناها. ليه؟ لأن الأمر يحتاج إلى الجدية التامة، لا مجال للمجاملات. طبعا في استثناءات مثلا شيخنا أبو أنس الرجل معنا في المجموعة، ده المصحح، مصحح الألفية، ما يقدرش يقول له أنت احفظ ولا ما تحفظش يعني براحتك، وكنا نحب له أن يحفظ. وغير طبعا أبو أنس من ممن يعني هم عمد في هذا المجلس، وأدعوهم أن يجددوا النية لله سبحانه وتعالى. المهم نحن نقصد بذلك أن نتعاون على العلم الشريف. شوف هنا مولانا قال وضع رقم واحد ثم قال صح هاء صاد. شوف أنت بسرعة تقرأ الدكتور شعبان صح، يعني صحة الرواية عن أبي ذر الهروي والأصيلي، باب سين وطاء، يبقى سين ابن عساكر، طاء ابن السمعاني عن أبي الوقت. إذن عند ابن السمعاني وأبي الوقت باب. فإحنا عندنا هنا في هذه في هذا الموضع كم رواية؟ ثلاث روايات. فأقول قال الإمام البخاري كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول قال الإمام البخاري باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً إحنا الآن بنختلف في الروايات في البسملة ولفظة الباب، لكن سيأتي اختلافات في أحاديث يرويها البعض والبعض لا يرويها، سيأتي الاختلاف في ضبط بعض الألفاظ، سيأتي الاختلاف في بعض الأسانيد في التصريح باسم وعدم التصريح باسم آخر، وهكذا. طبعا الاختلافات في الروايات هذه مهمة جدا أن تعرف مفاتيحها وأن تضبط. إذن وقول الله ضم من فوق وكسر من تحت، وقول الله وقول الله، ووضع فرضها معا، معناها إيه يا دكتور محمد؟ وردت الروايتان بالرفع وبالجر، ثم وضع رقم اثنين فوق لفظة جل. عندنا هنا ايه في الحاشية؟ عز وجل صح هاء طاء صاد يا مولانا، يبقى ايه صحت عن الهروي وابن السمعاني والأصيلي. جل ذكره وقول الله جل ذكره وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. رقم ثلاثة الآية صح ها، يبقى كلمة الآية يعني إشارة إلى تتمة الآية عند الهرم. أنا مشفق عليكم طبعا القراءة بالنسخة اللي معاكم دي، مشفق جدا طبعا. شوف أنت لما تقرأ هنا في تجد الأمر إيه أيسر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ملونة اللي هي مصورة، بس هتقرأ من PDF هيبقى صعب، فأنت ممكن معاك قلم أحمر تلون الرموز الله يعينك أو تشتري نسخة. إذن الحديث يعني حتى إيه من أجل الوقت قرناه سابقا يرجع إليه في التسجيل. قلنا الإمام البخاري أخرج الحديث في كم موضع؟ في سبعة مواضع في كتاب بدء الوحي، وتكلمنا عن العلاقة في كتاب الإيمان، وتكلمنا عن العلاقة في كتاب بسم الله قلبي كان سيرحم، لا ما ينفعش كده. في كتاب العتق تكلمنا عن العلاقه، في كتاب مناقب الانصار، في كتاب مناقب الانصار باب هجره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه. توقفنا عند هذا الباب، توقفنا عند هذا الباب. لماذا اخرجه في كتاب مناقب الانصار حديث انما الاعمال بالنيات؟ لان الانصار هم الذين استقبلوا المهاجرين، فكان ذلك منقبا من مناقب الانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اخرجه ايضا في كتاب النكاح، وتوقفنا عند هذا الموضع. الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه امام فقيه، اخرجه في كتاب النكاح قال: باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امراه فله ما نوى. باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امراه فله ما نوى. شوف انت عندك الحديث: فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. المتبادر الى اذهان كثير من الناس ان هذا ذم مطلق لمن هاجر لاجل النكاح. فهو النكاح حكم في الاصل مباح، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وبه يعف الانسان نفسه. فكيف يكون الذهاب لاجل الطاعه مما يذم الانسان عليه؟ اذن هناك معنى دقيق، هناك صورتان. الصوره الاولى ان الهجره اذا وقعت لغرض الدنيا فقط دون ان تقع معها نيه الطاعه ونيه الهجره الى الله ورسوله فتلك هي المذمومه. وذكروا لاجل ذلك حديث من؟ حديث مهاجر ام قيس انه انما هاجر لاجل ان يتزوج من ام قيس فقط لا غير. بعض اهل العلم اشار الى ان هذا الحديث الذي معنا هو حديث انما الاعمال بالنيات، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السبب، لسبب قصة مهاجر أم قيس. لكن عند ترجيح الأئمة قالوا بأنهم لم يقفوا على ربط بينهما، بل تلك قصة وحدها صححها بعض أهل العلم. وحديث إنما الأعمال بالنيات في الأصل لا علاقة له، ليس سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات قصة مهاجر أم قيس. طيب ايه رايك في حديث في قصه اسلام ابي طلحه رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ في الحديث الذي اخرجه انس قال: تزوج ابو طلحه ام سليم فكان صداق ما بينهما الاسلام. إذن كان الصداق الإسلام كان ذلك سببا في أن يتزوج أم سليم، واشترطت عليه أن يسلم، فهل يكون مذموما بذلك؟ لا. وخرجوا هنا قالوا بأنه كان راغبا في الإسلام فأسلم وتزوج أم سليم، لكن الحديث في ظاهره أفاد أنه إنما تزوجها وكان الصداق الإسلام، فهل يذم بذلك؟ لا. وعلى هذا المعنى الدقيق تخرج معنا صورتان: الأولى أن تكون الهجرة ليست فيها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى في فعل شيء من أمور الطاعة وما إلى ذلك، أو في أن تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتلك مذمومة. أما إذا اقترنت النية أو تعددت، فهاجر إنسان لأجل الزواج وهاجر أيضا وكان من أسباب الهجرة، أو هاجر لله ورسوله وكان من أسباب الهجرة الزواج، اختلطت النية، حدث نوع من التداخل، فلا يكون مذموما، لكنه يكون في الأجر أقل ممن هاجر خالصا لله ورسوله. إذن المعنى في الحديث ينبغي أن يقيد، ليس الأمر على الذم المطلق. وهذا يؤيد ما نبه إليه ابن حجر، يعني أن البخاري أخرج الحديث في كتاب النكاح من أن الذم ليس على إطلاقه للذي هاجر من أجل النكاح والعبرة بالنية، ومثال أبي طلحة معروف وذكرنا. وأخرجه أيضا الشيخ محمود في كتاب الأيمان، أخرجه في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب النية في الأيمان. باب النية في الأيمان. قال ابن حجر: ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال، فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا. فلو أن رجلا قال أقسم أنه لا يدخل دار أبي أنس، ده ضرب مثال، يعني أنه أقسم أنه لا يدخل دار، ونوى شهرا، فتصبح النية حاكمة على اللفظ. وأستاذنا طبعا يعلمنا ويصحح لنا، فتصبح، شوف، النية حاكمة على اللفظ الذي خرج، وتصبح نيته معتبرة. طب المسألة دي، مسألة النية ده، سبقت أيضا في كتاب العتق. لماذا أخرجه في كتاب العتق؟ تعرف ذلك من التبويب الذي في آخره قال: ولا نية للناس والمخطئ. قلنا بأنه إذا أعتق إنسان أو طلق نسيانا أو خطأ لا يقع، لأنه أساسا إنما خرج اللفظ دون قصد، وبالتالي خرج دون نية. فالنية مقامها عظيم وخطير. النية تحول عمل الإنسان من كونه لله فتجعله لغير الله والعياذ بالله، فيتحول العمل من كونه عملا يؤجر صاحبه عليه إلى عمل يؤزر عليه والعياذ بالله. وأخرجه في كتاب الحيل، وخذوا هذه الفائدة واكتبوها. طبعا هو في كتاب الحيل قال: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. الإمام البخاري أخرج حديث إنما الأعمال بالنيات في كتاب الحيل في أول كتاب الحيل، أخرجه في كتاب الحيل في أوله للبخاري. إحنا أشرنا أنه كان يقصد بصنيعه أمورا، لما يقدم حديث ويؤخر حديث ويأتي بحديث خلف حديث، كان يريد أن يوصل إلى الأمة قراءة معينة، وكان لديه فهم معين، هو أراد أن يتشبه في ذلك بماذا؟ بالقرآن الكريم. إحنا عندنا في القرآن الكريم ترتيب الآيات والسور، وذلك علم من أعظم علوم القرآن الكريم. كل آية جاءت في موضع لذلك المجيء معنى يعطيه، سورة جاءت بعد سورة لمعنى، سورة ختمت بآية والسورة التي بعدها ابتدأت بآية أخرى لمعنى. الإمام البخاري أراد أن يقتدي بالقرآن الكريم في ذلك، وقد أجاد حسب وسعه وطاقته. هو بدأ كتاب الحيل، شوف أنت لما بدأ الجامع الصحيح ببدء الوحي كما قلنا سابقا لبيان أن السنة وحي، وأنه قصد إلى جمع وحي السنة النبوية. وشيخنا أبو أنس أفادنا فائدة جميلة في التبويب لما قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك. فقال إيه؟ قال بأنه ابتدأ الترجمة بآية للإشارة إلى أن الوحي قرآن، فجاء بالآية، وسنة وهو بقية الكتاب. لطيفة جميلة لم أقرأها من قبل. البخاري فيه أسرار كثيرة، أعمل عقلك في فهم أسرار صحيح الإمام البخاري. البعض يستهين بهذه الاستنباطات، هذه الاستنباطات هي مفاتيحك لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أخرجه في كتاب الحيل، في أول كتاب الحيل؟ ومن يجيب عن هذا له قلب. الإمام البخاري أخرج حديثة إنما الأعمال بالنيات أول كتاب الحيل. ليه؟ ليه يا مولانا؟ هات القلم الأول. لا سيدي، احنا نحضر الأقلام، المكتبة كلها مش قلم. فضيلتك إنما تقول لتعلمنا. الله يحفظك. الحيل، وقوع الحيلة بين الناس والاحتيال. تمام ماشي. شوف انت قلت ايه؟ فنين في البخيل. يبقى الاصل، شوف انت حتى كلامك افاد ان الاصل في الحيلة الذم. صح؟ وهو بوب حتى قال ايه؟ باب ترك الحيل. باب في ترك الحيل. وان لكل امرئ ما نوى في الايمان وغيرها. يعني اشار الى أيوة. أن الأصل تركها مع أن إذا وجدت النية صالحة فلا بأس بها. لا هو يعني هو عموما هو افتتح كتاب الحيل للتنبيه على أن مدار الأمر في الحيل على النية، محذرا من الاحتيال في الأصل. فهو أخرج في البداية منبها لك، منبها للأخ اللي بيحتال ويقول طب اثبت يا فلان، طب اثبت. طب ليس معك دليل. لا، فوقك عزيز جبار منتقم مطلع على نيتك. فإذا استطعت أن تحتال على الناس وأن تغرر بالناس فنيتك يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه إشارة لطيفة من الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النية قدرها عظيم، حتى قال بعض الأئمة ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وقالوا بأن هذا الحديث ثلث الإسلام أو ربعه. وقال الشافعي بأنه يدخل في 70 بابا، يدخل في 70 بابا. طيب احنا الآن أخذنا المواضع التي أخرج البخاري فيها كتاب حديث إنما الأعمال بالنيات، اللي هم إيه؟ ونية في البدء والإيمان والعتق والمناقب الأيمان، وفي نكاح حيل فأصلحي قلبك تبلغي العلا وتفلحي. موجود وهتحفظه. ماشي؟ إذن المسألة الثانية من مسائل الشرح، كما أشرنا أننا بعد أن نخرج الحديث من مواضعه عند الإمام البخاري نشجر أسانيد البخاري في الصحيح. وتشجير أسانيد البخاري في الصحيح فيها فوائد كثيرة جدا كما سنرى. طبعا أنا يعني أعتذر، جئت اليوم متأخرا، كان الأولى أن آتي مبكرا حتى أكتب وأعد، لكن اعذرونا. يعني الإمام البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات اللي معاه النسخة قال إيه عندك؟ قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير، صح؟ قال إيه حدثنا؟ قال حدثنا يعني ابن سعيد ابن سعيد. شوف، صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونركز مع إسناد البخاري هنا حتى نتعلم شيئا مهما منه فيما يتعلق بمصطلح الحديث. الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ طبعا هذا هو التشجير. التشجير هذا مهم أن تحسن صنيعه وفعله. واحنا باذن الله لما نتقدم هنعمل اختيارات عشوائيه ونحاول ان نجد من يحسن تشجير اسانيد البخاري، او نجعل من التكليف ان نطلب ممن يحضرون معنا ان يصنع بعضهم وان يشجر اسانيد البخاري في الصحيح حتى يتعود على ذلك. يبقى اخرجه رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب، ورواه عن سيدنا عمر علقمة ابن وقاص سيدنا عطار محمد ابن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وعندك رواه في هذا السنة سفيان وهو ابن عيينة. شوف احنا هنسجل الإسناد وهنعرف كل إسناد أين أخرجه، في أي كتاب من الكتب أخرجه. يبقى بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تعددت الروايات عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، فرواه عنه سفيان بن عيينة. ورواه عنه عن يحيى بن سعيد أيضا مالك بن أنس. ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد سفيان الثوري. وحماد بن زيد وعبد الوهاب. كم واحد رواه هنا عند البخاري؟ نحن بنتعامل مع البخاري فقط. كم واحد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري؟ سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، سفيان الثوري، حماد بن زيد وعبد الوهاب. دول كام؟ دول خمسة. رواه عن سفيان بن عيينة من؟ من يقول رواه؟ من رواه عن سفيان بن عيينة؟ الحميدي. لماذا عرفت؟ كيف عرفت؟ عشان في الإسناد الموضع الأول. يبقى هنا رواه عن سفيان الحميدي. ورواه عن مالك بن أنس رجلان، عبد الله بن مسلمة هذا الإسناد أرجو أن يكتب، يعني وأنا أكتبه شجروه الدكتور شعبان، لا ما تكتبوش إيه كده، لا شجره كما هو، لأن لما تكثر الأسانيد معك هيصعب أن أنت تقرأ الأسطر، فلما يشجر يسر. عبد الله بن مسلمة ويحيى بن قزعة. ورواه عن سفيان الثوري محمد ابن كثير. احنا هنترك يعني الكتابه دي مش هنمسحها عشان تكتب بعد ذلك لما نراك. ورواه عن حماد بن زيد مسدد وابو النعمان. ورواه عن عبد الوهاب قتيبه بن سعيد. أما حديث الحميدي فقد أخرجه البخاري في كتابه يا مشايخ بدء الوحي، وحديث عبد الله بن مسلمة أخرجه في الإيمان، ويحيى بن قزعة أخرجه في النكاح، ومحمد بن كثير أخرجه في العتق، ومسدد أخرجه في المناقب، وأبو النعمان أخرجه في الحيل، وقتيبة بن سعيد أخرجه في الأيمان. إحنا قلنا البخاري أخرج الحديث في كم موضع؟ سبعة مواضع. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كده تمام. طيب، يبقى كده الإمام البخاري أخرج الحديث عن الحميدي وعبد الله بن مسلمة ويحيى بن قزعة ومحمد بن كثير ومسدد وأبو النعمان وقتيبة بن سعيد، أخرجه عن سبعة من الرجال كل في موضعه. وهؤلاء السبعة لا لا، دي الإيمان بالكسر ودي الإيمان بالفتح. طب إزاي نميز بينهما لما تشجر الإسناد بالتتابع؟ إن الإيمان قبل الأيمان. كتاب الإيمان كتاب رقم كام في الجامع الصحيح؟ رقم 2. الثاني، قلت الثاني ما كنتش فاهم. يبقى الحميدي اخرجه عن سفيان، عبد الله بن مسلمه ويحيى بن قزعه عن مالك، محمد بن كثير عن الثوري، مسدد وابو العمال عن حماد بن زيد، قتيبه بن سعيد عن عبد الوهاب. واولئك سفيان بن عيينه ومالك والثوري وحماد بن زيد وعبد الوهاب كام؟ واحد اثنين ثلاثه خمسه يروون الحديث عن مين؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري. يبقى انا عندي الاسناد ده، هذا الاسناد وقع التفرد فيه، وهذه مسألة اصطلاحية طبعا طويلة الفيول وكثيرة الكلام، نريد أن نفهم منها فائدة واحدة. ما تيجي عم الشيخ علي هنا، انت مش شايف كده، انا عارف، تعال هنا. يبقى انا عندي حديث انما الاعمال بالنيات رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ واحد. وعن سيدنا عمر كم؟ واحد. علقمة وعن علقمة كم؟ واحد. محمد بن ابراهيم وعن ابراهيم كم؟ واحد. يحيى بن سعيد وعن يحيى بن سعيد تعددت الروايات. يبقى هذا الحديث وقع التفرد في اصله. واحد عن واحد عن واحد عن واحد، دي بتسمى ايه في المصطلح؟ الغريب. احسنت يا مولانا. يبقى هذا الحديث حديث غريب، حديث انما الاعمال بالنيات، تكتب كده وانت مطمئن، حديث انما الاعمال بالنيات حديث. وما هو الحديث الغريب؟ هو الذي رواه راو واحد ولو في طبقة من طبقاته. فأنا عندي دي طبقة ودي طبقة ودي طبقة ودي طبقة، ثم بعد طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري في خمسة والروايات كما نرى. يبقى هذه طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، هذا غريب. لو افترضنا في غير هذا المثال أن التفرد لا يوجد إلا في مكان واحد، يعني مثلا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، سيدنا عمر، وعن سيدنا عمر اثنان أو ثلاثة وتتشعبت الروايات، لكن وجدنا في طبقة واحدة راويا واحدا، خلاص ده حديث غريب. طب لما تسمع أنت حديث غريب يجي لك واحد يقول لك إيه؟ يا الله البخاري كده فيه ضعيف، ما هي كلمة غريب. فينبغي أن نضبط الصلاحات القوم كما أرادوا. قولهم حديث غريب وصف للسند ليس حكما على الحديث. مسألة المتواتر والآحاد والغريب من أقسام الآحاد، فهذا وصف للأسانيد وللأحاديث ليس حكما. لما يحب يحكم يقول إيه؟ يقول صحيح وحسن وضعيف وغير ذلك من الأحكام المترتبة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إذن ظهر كما ظهر معنا في الأسئلة وقلنا بأنه حديث غريب. طيب عن يحيى بن سعيد الأنصاري تعددت الروايات وكثرت واشتهرت، فهو هذا الحديث مثال بالحديث الذي اجتمعت فيه الغرابة والشهرة، فهو غريب من حيث السند، هو مشهور من جهتين. إن شاء الله نحاول نعرف بهذا. الشهرة لها تعليل، لها ضابطان. من ضوابط الشهرة ضابط إسنادي متعلق بالإسناد، وهو كثرة الروايات في الأسانيد بأعداد ذكر اختلاف فيها، وشهرة للحديث، يعني أن يكون الحديث مشهورا وقد يكون مشهورا بلا إسناد. اجتمع ذلك في حديث إمام الأعمال والنيات، غريب في أوله وتعددت الروايات عن يحيى بن سعيد الأنصاري، مشهور في آخره، وهو حديث مشهور أيضا على ألسنة الناس، وهو من أمثلة الأحاديث المشهورة الصحيحة. يبقى احنا السند اللي فوق هذا ايه؟ سند غريب، سند غريب. خذ هذه الفائدة، أطلق الخطابي رحمه الله تعالى نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. يعني الخطابي قال بأنه لا خلاف بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يوجد بغير هذا الإسناد. طب رأيك يا مولانا لو جئت إليك بإسناد لهذا الحديث بغير هذا الإسناد؟ الخطابي إمام، الخطابي إمام وهو صاحب أعلام الحديث الذي شرح فيها صحيح الإمام البخاري، هو من أوائل من شرح صحيح الإمام البخاري. يعني الخطابي انتم فاهمين الصورة، يقول بأنه لا خلاف بين أهل الحديث أنه لا يوجد إلا بهذا الإسناد. فإذا ما جاءك إنسان وقال لك طب رأيك أنا أجيب لك في من عند ابن أبي حاتم هذا الحديث بإسناد عن أبي سعيد الخدري، كيف تجيبه يا شيخ عمر؟ والجواب في الكلام، يأتي لك بحديث في علم ابن أبي حاتم ويقول لك أهو رواية أبي سعيد الخدري هذه. مين الذي قال؟ هي لا شوف يبقى الجواب إن هو الكتاب في علم ابن أبي حاتم. طبعا هو ليس كل حديث في علم ابن أبي حاتم يكون المعلل له، يعني إنما أقصد هنا إيه؟ إن ابن أبي حاتم أورد الحديث في العلل ليعله. يبقى رواية أبي سعيد موجودة موجودة لكنها معلومة ضعيفة السند، لكن الحديث ثابت من رواية سيدنا عمر. فقال ابن حجر ذلك الإمام الجهبذ إذا قال الخطابي أو أطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال ابن حجر وهو كما قال لكن بقيدين وهما الصحة لأنه ورد من طرق أخرى لكنها معلولة، والسياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحيحة مثل ولكن جهاد ونية، وقول النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، طبعا فاتنا أن نقول إحنا الإمام البخاري بدأ الصحيح بكتاب بدء الوحي وبدأ الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب احنا لما قرأنا لو تذكرون المرة السابقة ولعلنا لم نشر، الإمام البخاري اقرأ كده تذكرش عمال لو قرأت سترى أنه قال إيه؟ إنما الأعمال وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب فين الجزء المعروف فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ إذا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري أخرج الحديث في سبعة مواضع واكتبوا هذه الفائدة، أخرجه مختصرا يعني اختصر الجملة التي قلناها اللي هي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يذكرها، أخرجه مختصرا في كتاب بدء الوحي، وفي بقية الكتب أخرجه تاما. هو السؤال مش لماذا، هو السؤال لماذا بدأ الصحيح بالرواية المختصرة؟ يعني هو البخاري نفسه أخرج الحديث تاما، ففي ظننا أن الأولى أن لو ساق الرواية التامة في البداية. ده سؤال. السؤال الثاني الاختصار في المتن ممن وقع؟ هل وقع من الإمام البخاري ولا وقع ممن من الرواة؟ مسألة طبعا فيها كلام طويل جدا، خلاصته أن الإمام البخاري رحمه الله لم يضع خطبة لكتابه ضمن هذا الصحيح معنى الخطبة، ضمنه معنى الخطبة، فأشار كما قلنا سابقا إلى قضية الاهتمام بالنية وتجنب تزكية النفس لما اختصر اللفظة، فكأنه لم يشأ أن يزكي نفسه بنيته، كأنه لم يشأ أن يزكي نفسه بنيته. هذا معنى ومعنى حسن ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى. وأيضا الإمام الحميدي هو أجل شيوخه من المكيين فأراد أن يبدأ به، وأيضا سنده عن الحميدي فيه التصريح بالسماع في كل الطبقات، لذلك قدمه عدة أسباب. من كثرة الخلاف بين العلماء حول هذه المسألة، وهل وقع الاختصار منه من الحميدي، بعض العلماء قالوا بأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له علاقة أصلا بكتاب بدء الوحي، وأنه قبل كتاب بدء الوحي ليس داخل ضمن كتاب بدء الوحي، ورفض ابن حجر ذلك رفضا تاما، والصواب معه رحمه الله تعالى، بل العلاقة ظاهرة. الإمام الخطابي في أعلام الحديث جزم وروى بسند صحيح عن الحميدي هذا الحديث تاما، يعني الحميدي الحديث عنده تام، فيعطي ذلك معنى أن الاختصار وقع ممن؟ من البخاري. ليه؟ لأن هناك خلاف كبير بين أهل العلم حول مسألة الاختصار في الحديث، هل يجوز لي أن أروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأختصر جملة؟ الإمام البخاري ممن ذهبوا إلى جواز الاختصار عن الشيخ حمزة، جواز الاختصار، ولذلك شروط من الشروط البدهية عند البخاري أنه يخرج الحديث تاما ما دام صحيحا عنده، هو اختصر في موضع لكن الحديث عنده بتمامه، عنده بتمامه في الكتاب، كما يفعل ذلك في المعلقات، قلنا بأنه قد يعلق الحديث في موضع ويكون موصولا في مواضع أخرى، هو غالب المعلقات. أذكر مثالا حديث إنما الأعمال بالنيات نفسه، الإمام البخاري علقه في موضع، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكنه وصله في سبعة مواضع، فترد هذا إلى ذاك، فهل يصلح أن أقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات أورده البخاري معلقا وأوهم بذلك أنه لم يسنده؟ ينفع؟ هل يجوز؟ لا يجوز، هو أورده معلقا لكن ذلك مقيد عنده بأنه أسنده في مواضع أخرى، أنتم لا تتصدعوا. علم الحديث علم صعب، لذلك قال الإمام الذهبي هو هذا العلم لأنه علم من مولانا فحول الرجال. والله أنت حبيبي، تنورنا بالزيارات الجميلة يا باشمهندس، وسلمنا على الشيخ إسلام، تشرفتونا ونورتونا. احنا عايزين نجدد النية. لطائف ذكرنا شيئا منها أنه قصد إلى عدم تزكية نفسه، فكأنه قال إنما الأعمال بالنيات وأنا لا أدعي أن نيتي لله. شوف، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه، هو يحذر نفسه، احذر أن يكون عملك للدنيا، بص لن توفق ولن يتم ولن يقبل وستلقى في نار جهنم والعياذ بالله، تضيع دنيا أخرى. إنما حلاوة العلم أن يكون لله سبحانه وتعالى. العلم صعب، وكثير من الناس يحرم من العلم، قد يكون حرمانه من العلم بسبب فساد نيته، ليس العلم بكثرة الحفظ ولا بكثرة القراءة ولا بجمع الكتب، المكتبات الأكبر هي المكتبات التي في أيدي غير المسلمين، وإنما يستخدمونها ضد الإسلام. العبرة بأن يخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى فيما يتعلم. إنما الأعمال بالنيات، طبعاً شيخنا الشيخ عبد الرحمن هيفيدنا، وأنا عرضت هذا عليه سابقاً، إنما الأعمال بالنيات، وعندنا جاء شوف عند البخاري كم رواية، اكتب لي برضو، البخاري أخرجه بثلاثة ألفاظ، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، دي ثلاثة ألفاظ وكلها صحيحة. إنما الأعمال بالنيات، طب هو الإنسان يا مولانا له عدة نيات، ولا هي النيات راجعة في الأصل إلى مصدر واحد هو القلب، فهو الأصل نية واحدة من حيث الأصل. إنما الأعمال بالنيات يا مولانا من باب مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنية. اللغة العربية دي بحرها واسع، طيب ماشي، مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع، كل عمل بنية، طيب إنما الأعمال بالنية، هذا قول مقابلة الجمع بالجمع، يبقى هو ارجع الامر الى اصل النيه، وجهه ان محل النيه القلب وهو متحد فناسب افرادها، ولان النيه ترجع الى الاخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. يبقى شوف ثلاثه الفاظ للحديث، وفي الاصل يعني من حيث الاصل الافضال يعني يفيدان معنى مغايرا، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيه، الاعمال بالنيه كلاهما يفيد نفس المعنى في هنا. لكن انت لما تتكلم عن انما في الروايه انما الاعمال بالنيه وعن الاعمال بالنيه بغير انما، يبقى دي عايزه ايه؟ اهل اللغه هم يظهرون لنا اسرارها، والشيخ عبد الرحمن هو الذي يعلمنا في ذلك. النيه هي القصد وهي عزيمه القلب. انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بالنيه. انت مركز معايا محمد ومحمود؟ طيب انا لما اقول لا عمل الا بالنيه، هل ده معناه انه لا يوجد عمل اصلا الا اذا وجدت نيه؟ طب ممكن واحد يصلي، يصلي بلا نيه، يبقى هو عمل العمل غير انه لم ينوي. طب امال ايه لا عمل الا بنيه؟ لا احسنت، يبقى هنا المراد مين اللي يتكلم؟ فتح الله عليك يا شيخ كرم. قالوا بان ليس المراد هنا نفي ذات العمل لانه قد يوجد بغير نيه، بل المراد نفي احكامها كالصحه والكمال، اي لا عمل صحيح الا بنيه، او لا عمل كامل الا بنيه. من الفوائد مراشق احمد النسفي الراوي عن البخاري، ليس هو النسفي صاحب التفسير، في الدرس الماضي لم تحضر، لا ده طبعا روى عن البخاري والاخر توفي تقريبا في القرن السادس الهجري المفسر، فبينهما كما بين المشرق والمغرب. من الفوائد ان، وهذه فائده تكتب عندما يقول في الفتح، في فتح الباري القرطبي، طبعا نحن من صنيعنا اننا نحاول ان نلخص فتح الباري. يبقى احنا عندنا ماشيين في كم مشروع من المشاريع العلميه؟ ألفية الصحيح التي نرجو ان تصل الى 5000 باذن الله سبحانه وتعالى، ونسال الله العون والتوفيق في ذلك. اختصار فتح الباري، احنا فتح الباري هو العمده، ومعه عندي ارشاد الساري والتوضيح لابن الملقن، فإذا ما احتجت إلى غيرهما رجعت. الثلاث كتب دول أنت مش لازم، البخاري شرح عشرات الشروحات. بعض الناس يريد أن يشتري كل ما شرح ولا يقرأ شرحا واحدا، لا يا عم، أنت اقرأ فتح الباري بس. اقرأ إرشاد الساري للقسطلاني فقط، وبارك الله فيك. من أتقن، خذوها مني، من أتقن علل الدارقطني إتقانا حقيقيا في هذا العصر فهو من أئمة العلل في هذا العصر. ومن أتقن فتح الباري إتقانا حقيقيا فهو من شيوخ صحيح الإمام البخاري في هذا العصر. ليست العبرة بالكثرة في القراءة وغير ذلك، إنما العبرة في الضبط والإتقان. أنت بس عليك أن تتقن كلام ابن حجر، ذلك المحقق المحرر المدقق، ثم يأتي رجل أحمق فيتهم ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه إنما سرق صنيع الإمام مغطاي، وأنه لا فضل له في العلم وما إلى ذلك. حمق. وأرجو أن يبلغه قولي وأن يبلغه وصفي. ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك خاتمة الحفاظ، إمام المحققين في الدنيا، شيخ من شيوخ الإسلام، ومخالفته ليست بالأمر، مخالفته ليس بالأمر السهل. إذا القرطبي في الفتح، هو القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر صاحب المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، وليس القرطبي المفسر. أنت عندك القرطبي المشهور له صاحب، فأنت تسأل السؤال ده، القرطبي المفسر صاحب التفسير، القرطبي المشهور، إذا قيل القرطبي مين القرطبي؟ المفسر، وهو أبو عبد الله محمد ابن أحمد. إذا القرطبي في الفتح هو صاحب المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، فلما ابن حجر كده يقول القرطبي فهو يقصد بذلك مين يا مولانا؟ يقصد الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة؟ يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى تؤكد الثانية الأولى. هل هي تأكيد أم لها معنى زائد؟ جرح القرطبي إلى أنها مؤكدة. القرطبي هو مين؟ صاحب المفهم، حيث قال فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها. إنما الأعمال بالنيات، الباء قيل هي للمصاحبة وقيل هي للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده. إذا قال غير القرطبي تفيد غير ما أفادته الأولى، يعني الأولى لها معنى والثانية لها معنى آخر، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، على معنى أن الباء للسببية أو المصاحبة، فيترتب الحكم على ذلك، لأن والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. إنما الأعمال بالنيات، وهذا الذي يظهر أنه اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى. الأولى إنما الأعمال بالنيات أفادت إيه؟ أن العمل يتبع النية، يتبع النية، فهو سبب أو مصاحب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إيه؟ أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وعلى هذا يخرج تفاوت الناس في الأجور. رجلان دخل في الصلاة، هذا كتب له أجر عظيم وهذا كتب له أجر أقل. النية لو خدشت في أصلها لا يأثر، لكن هو أصل نيته صحيح، أصل نيته صحيح، لكن قد يقع بعد ذلك شيء من التداخل مع سلامة أصل النية وسلامة أصل المقصد، فيؤجر على ما سلم له. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة وقوع الاختصار لللفظ تكلمنا عنها، وأنها من صنيع الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طبعا هي فيها تفصيل أكثر. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، عندنا هنا يبقى البخاري أخرج الحديث مختصرا في كم موضع في الصحيح؟ في موضع واحد، الموضع رقم 2 في الموضع الأول، فأول حديث عنده قصد بذلك معاني كما ذكرنا وذكرناها. الهجرة بمعنى الترك، وشرع الترك ما نهى الله عنه، وفي الحديث لا هجرة بعد الفتح، أي انقطاع الاختصاص بالهجرة للمدينة، لكن الهجرة باقية بمعنى الانتقال من دار الكفر لدار الإيمان. الدنيا ما على الأرض من الهواء والجو. فمن كانت هجرته لدنيا، الدنيا دي ما على الأرض، تشمل كل ما على الأرض، يصيبها أي يحصلها، أو امرأة ينكحها. الله، احنا مش قلنا الدنيا كل ما على وجه الأرض؟ طب هي المرأة فين؟ ما هي على وجه الأرض، فلماذا التنصيص والتخصيص يا مولانا للمرأة؟ نعم، التنصيص عليها من الخاص بعد العام، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فخصصت المرأة في حديث، في هذا الحديث حديث النيات، على أنها داخلة أصلا في معنى الدنيا لمزيد التحذير. الله يكرمك ويجزاك الله خير. تسمع نعم، الله يفتح عليك. في غير هذا الموضع الذي في كتاب بدء الوحي، في المواضع الستة، فهجرته الى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. في الموضع الاول قال فهجرته الى الله ورسوله، في الموضع الثاني قال فهجرته الى ما هاجر اليه. انت تتوقع انه كان يمكن ان يقال فهجرته الى الدنيا والمرأة، فلماذا اختصر سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البلغاء والفصحاء في الثانية وأطال في الأولى؟ لماذا؟ دلو الهدف. دلو؟ يعني دلو الهدف هو يمسك الله الدنيا والله يمتحها، وما أردش أنه يرد النفس الأمر اللي يعني هو يعني هدف دني او هدف قبيح يكرره. نعم فتح الله عليك. عزيزي احنا معنا مشايخنا يعني ايه هم بس انما تواضعوا جزاهم الله خيرا، وانما نتذاكر في العلم وليس المقصود التصدر طبعا. فتح الله عليك. اذا هو حاضر. يبقى فمن كانت هجرته كده الله يكرمك ماشي جزاك الله خير، بس نبعدها عن طرق النجاه برضه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا التذاذ بإعادة الذكر، والمحب الذي يتلذذ بذكر محبوبه يكثر من ذكره ويطيل الحديث. مثاله في القرآن قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. شوف أنت لما تكون بتحب أحدا كده في الله مش عايز الوقت ينتهي، تكثر من الحديث معه، يعني تخترع كده ايه المواضيع تتكلم فيها، مش عايز الوقت يمر، صح مش مهندس؟ وتفضل تتكلم عن الدكتور فلان ومش الدكتور فلان والمواضيع اللي احنا عارفينها دي. لماذا؟ انت تحبه في الله فتكثر من الحديث. لكن واحد انت متضجر منه لا تحبه، كلمتين ورد غطاه والسلام عليكم وعليكم السلام، مش عايزين نكثر كلام. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها هي مقبوحة مرذولة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، خلاص يذهب إلى ما ذهب إليه كما قال شيخ جزاه الله خيرا. أول الحديث أو الحديث الأول قلت إن الشرط إبهام لا أو عدم ذكره دليل على فصية أو كده مجتمع دينية. أي تمام، هو هنا طبعا في أصل الأصل والغالب أن الدنيا والمرأة إذا جردت إذا قصدت لذاتها فالأصل أن ذلك يكون مذموما، بس هو في استثناء اللي هو من كان ذلك تابعا أو من قصد ذلك فاقترن بنية أخرى صالحة. هنا هنا هنا الجزء ده من الحديث يشمل اجتماع الاثنين، لكن هو ليس بالشرط ان هو لا، ما هو يشمل، لكن الاغلب والمقصود هنا الذنب، هو المقصود هنا الذنب لانه في مقابل الهجره الى الله ورسوله، لكن يقيد الذنب بالمعنى الذي ذكره ابن حجر وبالمعنى الذي اخرج البخاري لاجله الحديث في كتاب ايه؟ في كتاب النكاح. فهو الاصل دائما الابهام دائما الابهام دون التحقيق، لا بالعكس قد يكون متسع. يعرف بماذا؟ يعرف بالقرينة. فالقرينة هنا قامت فيما يتعلق بالدنيا من حيث أصل المعنى على معنى التحقير. إحنا اللغة لغة واسعة، يعني إطلاق اللفظ قد يقصد به معاني عدة، لكن هناك معنى غالب. لما يقال مثلا الرجال وأن الرجال يؤمرون بكذا وكذا، هل معنى كذا أن النساء لا يؤمرون؟ لا، إنما قصد هنا معنى من معاني اللغة وهو التغليب يا أبو أنس. فهو إحنا هنا إيه الغالب من الأمر أن هذا إنما يكون مذموما، لكن ليس هذا على إطلاقه، بس فهو يقيد بماذا؟ لأنه ليس على إطلاقه مذموم من حيث الأصل. هذا الذنب ينصرف إلى مدح إذا كان إيه؟ إذا كان لله سبحانه وتعالى حسب النية، فهي النية هنا اللي تغير. لكن الهجرة لله فكانت هجرته إلى الله، هي لم تكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فمن كانت هجرته لله إلا لما سلمت، يعني هي خلاص أصبحت لله فوصفها بحقيقة إخلاصها، فلما صارت لله ما هو المهاجر في الظاهر الذي يقول أنا أهاجر قد يكون غير صادق صح ولا لا، لكن هو هنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المخلصين الصادقين الذين استحقوا الوصف، فبالتالي استحقوا أن يعاد الذكر من باب الالتذاذ بذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل وهذه من فوائد اللغة تغاير الشرط والجزاء، تقول إذا اجتهدت نجحت، ولا تقول إذا اجتهدت اجتهدت. طب هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ينفع الكلام ده؟ ينفع طبعا، هو ينفع، احنا بس بنحاول نفهم يعني، استغفر الله. طب ايه المقصود؟ شوف احنا نأتي للقرينة اللي حضرتك ذكرتها. ايه المقصود هنا من إعادة الجزاء بنفس لفظ الشرط؟ يقصد من ذلك معنى من اثنين، اما التعظيم واما التحقير. طب كيف يعرف ذلك؟ بالقرينة. هنا في المعنى الأول للتعظيم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. مثاله لما مثلا نشوف عمر يكون معاك واحد في الدفعة كده يعني أستاذ في المذاكرة، تقول إيه فلان ده إذا ذاكر ذاكر، يعني إيه بيجيب تمام. واحد مثلا أكيلة باشمهندس، فلان إذا أكل أكل، يكون تعبان واخد شريط استروبتوكين وما شاء الله ياكل جديا واحده اذا اكل اكل، يبقى هنا ايه ده يعني شغال يعني. وقد يكون للتحقير وهو الذي قد يحمل عليه المعنى الاخر، لو قلنا بانه للذنب فمن كان هجرته لدنيا فهجرته الى ما هاجر، فقد يكون هنا ايه للتحقير اذا كان المعنى للذنب. وبهذا نكون قد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى حديث إنما الأعمال بالنيات، وخذوا هذه الفائدة واكتبوها. هنا عندنا الإمام مالك روى الحديث عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يبقى المتوقع الإمام مالك له الموطأ، المتوقع أن ترى الحديث في الموطأ للإمام مالك. بعض الأئمة قديما نفوا أن مالكا أخرج الحديث في الموطأ، وهل في هذا النفي إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال. ليه؟ احنا بس نفهم المعنى الأول، لأن الإمام مالك كان بيعتمد على رواة الحجازيين. نعم، هم هو يعني فتح الله عليك، لكن هو في فائدة أخرى برضه هنضيفها ذكرها يعني بعض العلماء، وهي بس احنا نفهم الأولى الأول، اللي هو لو البخاري أخرج حديثا من طريق مالك ورحت أنا فتحت، خد بالك فيه من الشبهات بالامتثال، يقول لك لا مالك لم يخرجه في الموطأ، فبالتالي هو هيتهم مين؟ يتهم البخاري، ويقول من اين جاء به. والذي يقول هذا هو لا يفهم اصلا طريقه نقل السنه. احنا معلش هناخد يعني 10 يعني ان شاء الله مش هنصل ل 10 دقائق عشان ننهي حديث انما الاعمال بالنيات، فنصبر يعني وجددوا النيه لله سبحانه وتعالى. السنه نقلت كتابه وروايه حفظا، فليس كل ما يرويه مالك كتبه في الموطأ، إنما كتب جملة مما يروي، فبالتالي قد يروى عن مالك أحاديث ليست في الموطأ. ده من حيث الأصل كده وأنت يعني مرتاح. الحديث أخرجه البخاري من طريق مالك، افتح مالك مش موجود، يأتي من يتهم البخاري تقول لا يا أيها الجاهل الأحمق اسكت، أنت لا تفهم أبجديات العلم. فأطلق بعض العلماء الأئمة قديما أنه لا يوجد عند مالك، لكن وهذه هي الفائدة، وهذه فائدة الروايات. أنت بتسأل تقول طب النسخة دي، نروح نشتري النسخة الضخمة الفخمة دي عشان الروايات، الروايات دي مهمة جدا. احنا ممكن نروح نشتري نسخة 30-40 جنيه صح ولا لا، مجلد واحد، وتبقى فرحان أنا معايا صحيح البخاري، ويبقى فرحان كده وطاير ماشي ويفرح لا شك طبعا، ومعه كتاب السنة العظيم. لكن الذي يطير فرحا بالنسخة التجارية هذا في الغالب ليس طالب علم على الحقيقة. طالب العلم على الحقيقة هو من يعرف أقدار هذه النسخ. الروايات مهمة جدا، احنا لما نأتي ونغوص في البخاري سنرى أن بعض الأحاديث جاءت من طريق بعض الرواة ولم تأتي من طريق بعض الرواة الآخرين. فتثبتها من طريق ولا تثبتها من طريق، والأصل أنها ثابتة. أو زي حديث إنما العمل بالنيات، أطلق بعض الأئمة أنه لم يخرجه مالك في الموطأ، لكن الحديث رواه مالك في الموطأ من رواية مين؟ من رواية محمد بن الحسن عن مالك. موطأ مالك إحنا مش قلنا في البخاري رواه كم؟ يا عمر رواه كم؟ 5. مين النسفي؟ تمام. موطأ مالك أيضا له رواه منهم محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن في روايته للموطأ عن مالك روى هذا الحديث عن مالك، وروايته عنه صحيحة. مش معنى أن راوي خالف راويا أن ذلك لا يكون صحيحا، لا، قد يأن الإمام يحدث بالكتاب أكثر من مرة. فمثلا هو بيحدث الشيخ كرم إمام كبير بيحدث عمر ويوسف، حدث عمر مرة ويوسف مرة، فلما حدث عمر زاد زيادة، لما حدث يوسف لم يزد هذه الزيادة، عمر بيأتي يروي لنا فيروي لنا زيادة لا يرويها يوسف، كلاهما صادقان. ليه؟ لأن فضيلة الإمام رواها مرة بالزيادة ومرة بالنقص، الأمر يسير. البعض بيضخم إيه الروايات، طب جاء هنا ولم يأتي هنا، ودي مشكلة. لا، مش مشكلة ولا شيء، مش مشكلة ولا شيء. زي في الألفية قلنا إيه، فجد على بلادنا بالمدد وانفع به يا رب طول الأبد، وبارك اللهم في الذرية واجعلهم من خيرة البرية. بعض أحبابنا قرأها فبارك اللهم في الذرية واجعلهم من خيرة البرية، صحيحة، فقلنا خلاص يبقى كده في روايتان للبيت، هذه صحيحة وهذه صحيحة. فمسألة فهم الروايات مسألة مهمة. كتاب بدء الوحي، حديث إنما الأعمال بالنيات، ولية في البدء والإيمان، والعتق والمناقب الأيمان، وفي نكاح حيال فأصلحي قلبك تبلغ العلا وتفلحي، وإنما الأعمال فيه مندرج، قد نافح ابن حجر عن ذا وحج، واختصر المصنف الأولى لما يخشاه من تزكية لذا سما، وشيخه ذاك الحميدي الأجل في من روى من أهل مكة، وقل بأنه لقدم قد افتتح به، وذا منه صنيع منتدح، وذاك إسناد عزيز قد أتى عنهم جميعا بالسماع مثبتا، ومخطئ من ظنه الأندلسي، فاسلك طريق الضابطين واعتسي، محمد بن إبراهيم ثقة، وهو له أفراد فيما أثبتوا، وليس مما رد باتفاق، حديث نية بلا شقاق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد، أفضل صلاة وأتم سلام. وأعيد تنبيه من أراد أن يحفظ الألفية فعليه أن ينتظر بعد الصلاة حتى ينسق لهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.